وتخطى ليلي حدود نهاري تشمعز الطريق من وقفاتي في زمان الرحيل والأسفار لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري والله طال حتى طال المطار. نعم طار نعم طار في زحمة الخطوط زحمة الخطوب انتظاري انتظاري وتخطى تخطى ليلي تخطى ليلي حدود نهاري آه وتخطى نعم تخطى ليلي حدود نهاري يا ربي آه تخطى ليلي حدود نهاري تشمعز الطريق من وقفاتي في زمان زمن الرحيل في زمان زمن الرحيل والأسفار تشمئز وتشمئز الطريق من وقفاتي من وقفاتي في زمان زمن زمان في زمان زمان الرحيل والأسفار لست أدري لست أدري من أين يبدأ السير وإلى أين ينتهي مشواري لست أدري يا رب لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري وإلى أين ينتهي مشواري آه لست أدري آه لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري يا طريقي هو يا طريقي لا تقنعيني بسير في دروب العلغام والأحجار أنا لست أخشى من المسير ولكن رب سير يقودني للدمار يا لست أدري. آه لست أدري من أين يبدأ سيري يا رب، وإلى أين ينتهي مشواري. لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري. لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري. آه لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري. لست أدري من أين يبدأ سيري وإلى أين ينتهي مشواري. يا طريقي آه يا طريقي، لا لا لا لا لا لا تقنعيني بالسير. يا طريقي لا تقنعيني بالسير، الغام والأحجار. يا طريقي لا تقنعيني بسير في دروب الألغام والأحجار. أنا لست أخشى من المسير، لست أخشى من المسير، ولكن رب سير يقود دني للدمار. يا ربي أعنا في هذه الدنيا كغيري أم أنا ساكن في خيمة الأقدار. Yeah. طريقي لا تقنعيني بسيري في دروب الألغام والأحجار لست أخشى نعم لست أخشى من المسير ولكن رب سير يقودني للدمار لست أخشى من المسير ولكن إن رب السير يقودني للدمار يا ربي أأنا في هذه الدنيا كغيري أم أنا ساكن تحت خيمة الأقدار أنا في هذه الدنيا كغيري أم ساكن في خيمة الأقدار أحبابنا تعالوا أحبابنا تعالوا حتى نعود كما كنا حتى نعود كما كنا أحبابنا تعالوا أحبابنا تعالوا حتى نعود كما كنا فما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا ما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا تعالوا أحبابنا تعالوا حتى نعود كما كنت حتى نعود كما كنا ما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا ما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا ونترك وشيا والوشات وطائرا غرابا بوقع البين في ربعنا غنى ونطوي بساط العتب والحب والجفا ونرمي السوى ليت السوى بيننا يفنى. مادت مادت مادت على العموم مدد مدد يا مدد. سيدنا الإمام علي المدد يا باب النبي مدد. ستنا الزهراء مدى. يا سيدة فاطمة يا زوج الإمام علي. مولانا يا مولانا سيدنا الحسن يا مدى. ابن الإمام علي المدى يا ابن الزهراء المدى. مولانا يا مولانا سيدنا الحسين يا مدى. سيد شباب أهل الجنة يا مدى مدى مدى. سيدة نفيسة صاحبة الفرح مدى. شيخنا الشعراوي مدى. أهل العلم مدد مدد. Thank you. تعالوا تعالوا تعالوا بنا يا رب اللهم اجمع شملنا تعالوا بنا حتى نعود كما كنا كما كنا فما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا ما عهدنا خنتم ولا عهدكم خنا ونترك وشيا والوشاة وطائرا غرابا بوقع البين في ربعنا غنى والوشاة وطائرا غرابا بوقع البين في ربعنا غنى العتب والحب والجفا ونرمي السوى والبين ليت السوى بيننا يفنى Thank you. نطوي بساط العتب والحب والجفا. ونرمي السواه ليت السواه. عسى أن يعود الشمل والحب كما عهدنا. يا رب عسى عسى أن يعود الشمل والحب كما عهدنا. يا ربي عسى عسى أن يعود الشمل والحب كما عهدنا وعود الوصل أسماره تجنى. يا رب يا رب ونطوي بساط العتب والحب والجفا. بساط العتب والحب والجفا. ونرمي السوى ونطوي بساط العتب والحب والجفا. ونرمي السوى ونرمي السوى. ألا ليت السوى يفنى. عسى أن يجمع الشمل والحب. يا رب عسى أن يجمع الشمل والحب كما عهدنا وعود الوصل أسماره تجنى وينشد حاد الحال عني مترجما على لا عاد الله بيتا أعل. الله الله الله الله حبيبي يا حبيبي عسى أن يجمع الشمل والحب كما عهدنا يا رب وعود الوصل وعود الوصل أسماره تجنى أسماره تجنى عسى أن يجمع الشمل والحب كما عهدنا يا رب وعود الوصل وعود الوصل أسماره تجنى وعود الوصل أسماره تجنى عود الوصل أسماره تجنى وعود الوصل أسماره تجنى وينشد وينشد حاد الحال وينشد حاد الحال مترجما ينشد حاد الحال عني مترجما نعم وينشد حاد الحال مترجما ألا لا لا أعاد الله بيتا نعى عنا نعى عنا وينشد ينشد حاد الحال عني مترجما عني مترجما ألا لعاء الله بيتا نعى عنا ألا لا أعاد الله بيتا نعى عنا أحبابنا طيب أحبابنا طيب أحبابنا طيب فلم يكن ماض سوى حلم ك للفظ ليس له معنى طيب طيب طيب طيب أحبابنا طيب طيب طيب أحبابنا طيب وينشد حاد الحال عني مترجما نعم ينشد حادي الحال عني مترجما ألا لا أعاد الله بيتا نعى عنا ألا لا أعاد الله بيتا نعى عنا أحبابنا طيب فلم يكن ماض أحبابنا طيب نعم أحبابنا طيب فلم يكن ماض سوى حلم ك سوى حلم ك للفظ ليس له معنى فلك كان هجران ولا سمع عازل ولا سهر المشتاق ليلا وقد حنى الخير. أحبابنا طيب طيب نعم طيب يا روحي طيب نحن في حاجة والله أحبابنا طيب فلم يكن ماضي إن لم يكن ماضي سوى حلم سوى حلم حلم كللفظ ليس له معنى والله نعم إن لم يكن ماض سوى حلم كللفظ لفظ ليس له معنى ليس له معنى ليس له معنى فلكان هجران ولا سمع عازل لا كان هجران ولا سمع عازل لا لا كان هجران ولا سمع عازل ولا سهر المشتاق ليلا وقد حن ولكان ما قلتم ولكان ما قلنا ولغبتم عنا ولا عنكم غبنا لا كان هجران ولا سمع عازل يا رب لا لا كان هجران لا كان هجران ولا سمع عازل ولا سهر المشتاق ليلا وقد حن وقد حن وقد حن لكان هجران ولا سمع عازل لا لا لا لكان هجران ولا سمع عازل لا لا لا ولا سمع عازل حبيبي يا نعم لا كان هجرا ولا سمع عازل يا روحي ولا سهر المشتاق ليلا وقد حنى ولا سهر المشتاق لا كان هجران ولا سمع عازل ولا سهر المشتاق ليلا وقد حنى ولا كان ما قلتم ولا كان ما قلنا ولا غبتم عنا ولا عنكم غبنا أمدا أمدا سيد عبد الكريم يجيني مدى يا شيخ الشيوخ المدد عمي يجيني يا مدد يا صاحب ال